أين حفيظ؟ جاء حفيظ. مرحبا حفيظ، كيف حالك؟ هل نظرت في المسألة؟ ماذا قالوا؟ أحسنت، شكرا شكرا. خروج ليس خارج. أحسنت ممتاز، شكرا جزيلا. نعم، التعبير المعتاد هذا خروج شيء من السبيلين، ليس الخارج. تمام، خروج شيء من السبيلين، وهو نقل من التحفة وإعانة الطالبين والبيجوري. أحسنت ممتاز شكرا، ولذلك هذا يحتاج إلى تعليق عندكم. شكرا جزيلا، كتب الله أجره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. في أول درس عندما قرأنا الكتاب قال المصنف رحمه الله تعالى في التعليقات هنا، قال الحمد لله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعده، فهذه تعاليق مقتضبة طفيفة كتبتها على رسالتي الياقوت النفيس تفصيلا لمجملها وإيضاحا لمشكلها وبيانا لمحترز قيودها وخفي مقصودها، مع زيادة صيغ من العقود والدعاوى تتعلق بكثير من أبوابها، أخذتها غالبا من تحصيل المقصود. من مؤلف تحصيل المقصود؟ محمد بن عبد الله باسودان، المتوفى في سنة 1281. قال والنبذة المحبرة، مؤلف النبذة المحبرة العلامة محمد بن عمر بحرق، محمد بن عمر بحرق له شرح على ملحة الإعراب، واضح؟ العلامة محمد بن عمر بحرق، متوفى في سنة 930، في سنة 930. وهذا ذكره شيخنا محمد بن أبي بكر باذيب في كتاب جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لكن هناك الاسم النبذة المقررة، وهنا مكتوب النبذة المحبرة. واضح؟ هذا من باب إكمال الفائدة، هذا لم نذكره لكم في ذلك الدرس. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، من كان على طبعتي طبعة دار المنهاج، في الأغسال المسنونة في صفحة 55، في صفحة 55 هامش رقم 5، عندما ذكر المصنف رحمه الله أنه يسن للكافر أن يغتسل بماء وسدر، قال: ويسن أن يغتسل بماء وسدر وأن يزيل جميع شعر بدنه إلا لحية الذكر. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا يحتاج إلى مراجعة، فكونه يزيل جميع شعر بدنه هذا يشمل شعر الرأس وشعور الوجه وشعور بقية البدن. واضح؟ هذا الذي ذكره هنا يخالف ما قرره فقهاء الشافعية، ففي حاشية الشبرة ملس على نهاية المحتاج ما نصه، قال قوله: وهنا جميع ما نبت في الكفر قضيته عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس، عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس، لكن ظاهر كلامهم هنا، انتبه هنا، لكن ظاهر كلامهم يخالفه وعليه، فلعل سبب تخصيص الرأس بالحلق ظهور شعره دون غيره، أي أن شعر الرأس ظاهر دون غيره من الشعور، قال: ظهور شعره دون غيره، فكان إزالته علامة ظاهرة على التباعد عن أثر الكفر، وإنما لم يتعدى لشعور الوجه، أي أن شعور الوجه لا تزال، وإنما لم يتعدى لشعور الوجه لما في إزالتها من المثلح، أي إزالة بقية الشعور فيه عيب مستقبح. واضح؟ قال: وإنما لم يتعدى لشعور الوجه لما في إزالتها من المثلح، ولا كذلك الرأس لستره، أي أن شعر الرأس إزالته ليس فيه مثلح، لأن شعر الرأس مستور بعمامة مثلا، لكن بقية الشعور إزالتها فيه مثلة، ولذلك لا يتعدى حكم استحباب الإزالة إليها. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام العقيقة، في أحكام العقيقة أظن صفحة 300، صفحة 300 العقيقة، العقيقة أيوة، في صفحة 308، ظاهر عبارته أن الذي يزال شعر الرأس فقط دون بقية الشعور. انظر ماذا قال في التعليق رقم 1، فتحت افتح العقيقة عبر الفهرس، افتح العقيقة، فتحت العقيقة، نعم، قال فإنه يسن حلق رأس المولود، في الهامش رقم 1، فإنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، ويسن أن يتصدق بزينة شعره ذهبا، فإن لم يرده ففضة، ولا يسن الحلق أي حلق الرأس إلا في هذه أي للمولود، وفي حق الكافر إذا أسلم، أي حلق الرأس يسن في حق الكافر إذا أسلم. فظاهر عبارتي هنا أن الكلام في حلق الرأس فقط وليس في بقية شعور البدن، فهمنا؟ قال: وفي حق الكافر إذا أسلم ولو أنثى، يعني حتى المرأة إذا أسلمت، وهذا فيه خلاف بالنسبة للمرأة سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الثانية التي أحببت أن أنبه عليها. المسألة الثالثة التي أحب أن أنبه عليها أن أحدكم سأل أمسي عن حكم مصافحة الأجنبية بحائل. نعم، ذكرت أن العلامة بن حجر يجيز ذلك، أي يجيز مصافحة الأجنبية إذا كان بحائل مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، وأيضا العلامة الرملي يجيز ذلك. عبارة النهاية طبعا مشكلتي هذه الأيام أن كتبي ليست عندي، كتبي في مكان بعيد، بيني وبينها ساعات، مسافة يعني مسافة طويلة، فما معي هنا إلا كتب قليلة، وأنا عادتي أني لا أعتمد على الشاملة هذه، لا أعتمد، لا أحب الشاملة، تعلم البلادة. قال في النهاية العلامة الرملي رحمه الله، قال: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأخذ منه حل مصافحة مع ذينك، أي مع هذين الشرطين، وجود الحائل وأمن الفتنة. أيضا في كتاب الديباج، الديباج شرح المنهاج، هذا اختصار للتحفة، أحد فقهاء اليمن وهو العلامة بن مطير رحمه الله اختصر تحفة المحتاج في 4 مجلدات، هذا مختصر جميل في التحفة. قال: ويجوز للرجل ذلك فخذ الرجل من وراء حائل وأمن فتنة ومصافحة الأجنبية بالشرطين، بالشرطين ما هما؟ أمن الفتنة ووجود حائل. قال: ويحرم مس غير وجهها وكفيها ولو من وراء حائل، ويحرم مس غير وجهها وكفيها ولو من وراء حائل، كان يمس مثلا في هذا الموضع ولو من وراء حائل يحرم، ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة، ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. هذه أي مرت معنا المسألة أمس. أيضا مسألة أخرى من باب الفائدة أذكرها مرت معنا أمس، وهي قضاء الأغسال المسنونة. قضاء الأغسال المسنونة في فتح المعين العلامة الملباري رحمه الله تعالى تنبيه، هكذا قال تنبيه، قال شيخنا، من شيخه؟ العلامة بن حجر. قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، أي أنه يسن أن تقضى سائر الأغسال. وقوله سائر الأغسال عبارته تفيد أن جميع الأغسال يسن قضاؤها، سواء ما كان متعلقا بصلاة لها سبب أو بصلاة ليس لها سبب، كصلاة العيد صلاة ذات وقت، وصلاة الكسوف والخسوف صلاة ذات سبب. ظاهر عبارته أن الأغسال تقضى جميعا وإن تعلقت بصلاة من ذوات الأسباب، واضح؟ قال شيخنا: يسن قضاء الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، وإنما طلب قضاؤه، أي قضاء الغسل المستحب، لأنه إذا علم أنه يقضى داوم على قضائه واجتنب تفويته، إذا علم أنه يقضى داوم على قضائه واجتنب تفويته. هذا ما قرره العلامة ابن حجر وتبعه تلميذه في فتح المعين. نعم. أما العلامة الرملي فخالف ذلك وقال إنها لا تقضى، الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى، ولذلك جاء في المنهل النضاخ، منهل النضاخ كتاب مشهور نافع جمع خلاف الأشياخ ابن حجر والرملي والخطيب مع شيخهم أو شيخ بعضهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، تمام، اسمه المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، عم سائر أبواب الفقه ليس فقط في العبادات كبعض الكتب. قال في المنهل النضاخ في المسألة رقم 400، قال: يسن غسل الجمعة وغيره من الأغسال عند فوته، عند فوته عند العلامة ابن حجر، ولا يسن عند العلامة الرملي، تمام. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بمسائل الدرس الماضي، ذكرتها من باب الفائدة حتى تدونوها. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. نستمر في درسنا الآن. تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: الاستنجاء. الاستنجاء لغة القطع، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، والأفضل الاستنجاء بالحجر ثم إتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء، ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط: ألا يجف النجس، وألا ينتقل، وألا يطرأ عليه آخر، وألا يجاوز الصفحة والحشفة، وأن يكون بثلاث مسحات، وأن ينقي المحل، وأن يكون الممسوح به طاهرا، وأن يكون قالعا، وألا يكون محترما كما مر. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء. الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث. الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث، لكن وجوبه ليس على الفور، إنما يجب إذا أراد نحو صلاة مثلا، أو ترتب على عدم الاستنجاء التضمخ بالنجاسة، فهنا يجب فورا، لأن التضمخ بالنجاسة حرام إذا كان بغير حاجة. إذن ما حكم الاستنجاء؟ نقول: الاستنجاء حكمه الوجوب من كل خارج نجس ملوث. وأشار إلى الحكم صاحب الزبد فقال: تلويث فرج موجب استنجاء، ثم ذكر مراتبه. قال: الاستنجاء لغة القطع، نجوت الشيء قطعته، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. من هذا التعريف يتبين لك أن الاستنجاء له أربعة أركان: مستنج وهو الشخص، ومستنج منه. ما هو الذي يستنجى منه؟ ما هو الذي يستنجى منه؟ الخارج النجس الملوث. ومستنجى به، ما هو المستنجى به؟ الماء أو الحجر. ومستنجى فيه، وهو المحل، القبل أو الدبر، نعم الفرش. هل ذكر هذه الأربعة هنا في التعريف؟ ننظر. قال: وشرعا إزالة، قوله إزالة يشعر بوجود شخص يقوم بالإزالة، هذا هو المستنجى. قال: إزالة الخارج النجس الملوث، هذا ما هو؟ المستنجى، المستنجى منه. من الفرج، هذا المستنجى فيه المحل. قال: عن الفرج بماء أو حجر، قوله بماء أو حجر، هذا ما هو؟ هذا المستنجى، المستنجى به. إذن الأركان الأربعة موجودة في التعريف. قال: وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث. أما إذا كان الخارج طاهرا فإن الاستنجاء ليس واجبا بل مستحب. واضح؟ مستحب إذا يعني إذا, إذا, إذا كان نحو مني، وأما الاستنجاء من الريح فإنه مكروه. واضح بارك الله فيكم. الاستنجاء من الريح مكروه. ثم قال: يعني عندما قال النجس قلنا أخرج الطاهر كالمني، فيستحب الاستنجاء منه، تمام. وأما قوله الملوث، تفهم أن غير الملوث، غير الملوث هذا لا يجب أيضا الاستنجاء، لا يجب أيضا الاستنجاء منه. ثم ذكر مراتب الاستنجاء فقال: والأفضل الاستنجاء بالحجر ثم إتباعه بالماء. هذه المرتبة الأولى، أن يجمع بين الحجر والماء، فيقدم الحجر، يقدم الحجر أولا ثم بعد ذلك يستعمل الماء. طيب، يسأل سائل يقول: لماذا يقدم الحجر؟ نقول: لأن الحجر يزيل عين النجاسة، واضح؟ والماء يزيل أثر النجاسة، وأنت إذا قدمت الحجر لا تحتاج إلى مخامرة النجاسة، إلى ملامسة النجاسة، واضح؟ لا تحتاج إذا قدمت الحجر. إذن المرتبة الأولى أن يجمع بين الحجر والماء، فماذا يقدم؟ يقدم الحجر ثم الماء. طيب، الحجر هذا الذي قدمته لا يشترط لحصول السنة، أي لحصول أصل السنة، أن يكون طاهرا، حتى ولو كان نجسا، حتى ولو كان هذا الحجر نجسا يحصل أصل السنة. أما كمال السنة فلا يحصل إلا إذا كان هذا الحجر طاهرا، فهمنا؟ هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء، وذلك لأن الماء يزيل العين والأثر، أما الحجر يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل أثرها، فقدم الماء على الحجر. المرتبة الثالثة أن يقتصر على الحجر فقط، فإذا اقتصر على الحجر فقط حتى يصح اقتصاره لا بد من شروط ذكرها هنا، فقال ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط، فهمنا أولى؟ بكم شروط؟ هذا يحتاج إلى سبورة، في الحقيقة هي أكثر من تسعة، تمام؟ انتبه معي. نقول أولا هنا مراتب الاستنجاء. المرتبة الأولى ما هي؟ الجمع بين الحجر والماء. المرتبة الثانية الاقتصار على الماء. المرتبة الثالثة الاقتصار على الحجر، واضح هذا؟ إذا أراد الاقتصار على الحجر لابد من شروط حتى يصح اقتصاره على الحجر. هذه الشروط بعضها يعود إلى الخارج، نقول شروط تتعلق بالخارج. القسم الثاني شروط تتعلق بالمسح. الشرط الثالث شروط تتعلق بالحجر. ماذا يشترط في الخارج حتى يصح الاقتصار على الحجر؟ قال الشرط الأول ألا يجف الخارج، ألا يجف الخارج، فلو جف البول مثلا فهذا لا يجزئ فيه الحجر، بل يتعين حينئذ استعمال الماء، واضح؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ألا يطرأ غيره، فلو أنه بال وبعد أن بال اختلط بوله بشيء آخر، طرأ شيء على البول، واضح؟ فحينئذ لا يجزئ الحجر بل يتعين استعمال الماء، إلا إذا كان الذي طرأ مثلا من نفس الجنس، يعني بول وطرأ بول آخر، أي أنه بال ثم بال مثلا، أو عرق، فحينئذ يجزئ الحجر، واضح؟ طيب الشرط الثالث ألا ينتقل عن محل استقراره، عن محل استقراره، فلو أن البول خرج واستقر في موضع في الحشفة، حشفة رأس الذكر، خرج البول واستقر في موضع في الحشفة، ثم بعد أن استقر تحرك قليلا إلى موضع آخر أيضا في الحشفة، واضح؟ فهذا الذي انتقل من محل استقراره لا يجزئ فيه، لا يجزئ فيه الحجر، وإنما يتعين فيه الماء. اتضحت ولا لا؟ نعم. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يجاوز الصفحة والحشفة. فلو أن البول جاوز الحشفة كأن طار بوله إلى فخذه، فهذا الذي جاوز الحشفة مثلا إلى فخذه يتعين فيه الماء ولا يجزئ فيه الاقتصار على الحجر. وألا يجاوز الغائط مثلا الصفحة، والصفحة ما ينطبق من الأليين عند القيام، فلو جاوز الصفحة فحينئذ يتعين استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر. هذه كم شروط؟ 4 شروط. تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخارج. قال لكم صاحب الزبد: والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل. واضح؟ نأتي إلى ما يتعلق بالمسح. يشترط في المسح أن يكون المسح ثلاثا، أن يكون المسح ثلاثا ولو بحجر واحد له 3 أطراف. ويشترط أيضا أن يعم المحل بكل مسحة، أي كل مسحة من المساحات الثلاث تعم الموضع. المسحة الأولى تعم الموضع، المسحة الثانية تعم الموضع، المسحة الثالثة تعم الموضع. واضح؟ لا أن تكون المسحة الأولى لبعضه والثانية لبعضه والثالثة لبعضه. ولذلك قال لك في الزبد: تلويث فرج موجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء، يجزئ ماء أو 3 أحجار ينقي بها عينا، وسن الإيتار. ثم قال: ولو بأطراف 3 حصل بكل مسحة لسائر المحل. فهمنا؟ طيب. الشرط الثالث أن يكون هذا المسح فيه الإنقاء، حصول الإنقاء، أن يحصل الإنقاء بهذا المسح. هذه 3 شروط تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمسح. فإن لم يحصل الإنقاء بعد أن مسح 3 وجب 4 حتى يحصل الإنقاء. فإن حصل الإنقاء بالرابعة سن 5 ليحصل الإيتار. فهمنا؟ طيب. أما شروط الحجر فقد تقدم بيانها في أول درس ونعيده الآن. فيشترط في الحجر أن يكون جامدا، ومعنى جامدا أي ليس عليه رطوبة، ليس عليه رطوبة. ففسر الجامد هنا بمعنى الجاف، تمام؟ لأن الجامد أحيانا يفسر بغير هذا التفسير في مواضع في الفقه، لكن هنا المراد بالجامد الجاف، ما ليس عليه رطوبة. ويشترط في الحجر أن يكون قالعا، أي يزيل النجاسة. ويشترط في الحجر أيضا أن يكون طاهرا، أي لا نجسا ولا متنجسا، لا نجس ولا متنجس. ويشترط فيه أيضا أن يكون غير محترم. كم هذه شروط؟ 4. إذن كم مجموع الشروط؟ أظن 11. 11 واضح؟ 11 شرطا. هو كم قال في الكتاب؟ 9. أنا سأقرأ وقل لي ما الذي لم يذكره. تمام؟ الذي ذكره نعمل عليه correct، صح يعني. طيب. قال: ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط. ألا يجف النجس، ألا يجف النجس، أين هو؟ هنا. ألا يجف النجس. قال وألا ينتقل، وألا ينتقل هذا موجود. قال وألا يطرأ عليه آخر، موجود موجود. قال وألا يجاوز الصفحة والحشفة، موجود الرابع. نعم. قال وأن يكون بثلاث مساحات، موجود. نعم. قال وأن يلقي المحل. قال وأن يكون المسؤول به طاهرا وأن يكون قالعا وأن لا يكون محترما كما مر. ما الذي لم يذكر؟ لم يذكر أن يعم المحل بكل مسح وأن يكون الحجر شامدا. فهمنا مشايخ؟ نعم. طيب أعيد قراءتها حتى نقرأ ما علق به المؤلف. قال ويجوز الاقتصار على الحجر لكن بتسعة شروط. ألا يجف النجس. قال أي بحيث لا يقلعه الحجر، بحيث لا يقلعه الحجر. وألا ينتقل أي عما استقر فيه عند الخروج وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة. واضح هذا؟ واضح؟ واضح. قال وألا يطرأ عليه آخر. قال أي غير جنسه، فلو طرأ عليه من جنسه لا يضر. وغير العرق، فلو طرأ عليه عرق لا يضر، يجوز الاقتصار على الحجر. قال سواء أكان الذي طرأ عليه رطبا أم جافا، نجسا أم طاهرا، واستثنى الرملي الطاهر الجاف كالتراب. تمام. قال وألا يجاوز الصفحة والحشفة. طيب فإن جاوز ضر. ما معنى ضر؟ أي تعين الماء ولا يجزئ الحجر. قال ضر وإن لم ينتقل. قال وأن يكون بثلاث مساحات. قال ولو من حجر واحد، ولذلك قال لك في الزبد ولو بأطراف ثلاثة حصل. فلا يجزي دونها أي دون الثلاث، وإن أنقى أي وإن حصل الإنقاء بواحدة أو اثنتين فلا يجزي. فهنا العدد متعين. قال وأن ينقي المحل أي إلى أن يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يعني يبقى أثر لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزف. والخزف ما يعمل من الطين بحيث يحرق ويشوى الطين يصير قويا. ها أنتم تستعملونه في البناء. نعم. قال فتجب الزيادة على الثلاث إذا لم تنقى. وألا قال وأن يكون الممسوح به طاهرا. تمام. أخرج النجس والمتنجس. وأن يكون الممسوح به قالعا. وألا يكون محترما كما مر أي في أول درس. فهمنا هذا؟ طيب هنا بارك الله فيكم مسألتان أضيفهما لكم. المسألة الأولى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تكفي غلبة الظن في زوال النجاسة ولا يشترط اليقين. وإذا شم النجاسة في يده فإن هذا دليل على نجاسة اليد فقط لا على نجاسة المحل. واضح؟ إذا شم النجاسة في يده فإن هذا دليل على نجاسة اليد فقط لا على نجاسة المحل. وذكر الفقهاء أن من غسل يده قبل الاستنجاء بالماء، واضح، فإنه لا يلتصق بها الرائحة، الرائحة لا تلتصق بها. واضح. قالوا إذا غسلت اليد قبل الاستنجاء بالماء فإن الرائحة لا تلتصق بها. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا استنجى بالماء فإنه يقدم القبل. يستنجي أولا بالقبل، إذا استنجى بالماء فإنه يقدم القبل، لأنه لو قدم الدبر ثم استنجى بالقبل لاحتمل أن تعود النجاسة مرة أخرى إلى الدبر. إذن إذا استنجى بالماء يقدم ماذا؟ إذا استنجى بالماء يقدم القبل، القبل. وإذا استنجى بالحجر فإنه يقدم ماذا؟ الدبر. لماذا؟ لأن الخارج من الدبر يجف بسرعة، وإذا جف فإنه حينئذ سيتعين الماء، فإذا استنجى بالحجر قدم الدبر. فهمنا؟ إن شاء الله. ثم قال التيمم، والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. هذا التيمم يحتاج منكم إلى تركيز، أرجو أن تنتبهوا معي. بسم الله. ربما يعني اليوم جل الدرس سيكون حول التيمم. نعم، بسم الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال التيمم، التيمم لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. نعم، قال التيمم، التيمم قال لغة القصد، وفي ذلك يقول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن يفقد الماء تيمم بالترب. تمام. التيمم لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. بنية مخصوصة، التعريف هذا كامل أو فيه نقص؟ إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة، ما رأيكم؟ بقي الترتيب، يعني لو كان قال إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة مع الترتيب لاكتمل، أو لو قال إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة على وجه مخصوص لاكتمل. واضح؟ قال هنا: وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. قال أسباب التيمم، أحسن الله إليكم. قال أسباب التيمم، أسباب التيمم سبعة، نظمها بعضهم بقوله: فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشق جبيرة وجراح. أحسنتم. قال أسباب التيمم، قال أسباب في التعليق جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك الحبل يسمى سببا، والباب يسمى سببا لأنه يتوصل به إلى داخل الدار. وعرفا أي اصطلاحا، أي في عرف أهل العلم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال أسباب التيمم سبعة، نظمها بعضهم بقوله. هذا البيت الذي ذكره قبله بيت: يا سائلي أسباب حل تيمم، هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشق جبيرة وجراح. واضح؟ فقال فقد، قال في التعليق: فقد الماء حسا، وسيأتي معنا التفصيل في فقد الماء، لأن فقد الماء قد يكون فقدا حسيا كأن لا يجد الماء أصلا، هذا فقد حسي، أو فقد شرعي كأن يجد الماء لكن يمنع منه مانع شرعي ككونه يحتاج ذلك الماء لعطش مثلا. واضح؟ ويترتب على هذا التفصيل فروق سنذكرها لاحقا إن شاء الله. قال فقد، قال فقد الماء حسا، لماذا قيده حسا؟ لماذا قال فقد الماء حسا؟ لماذا لم يقل فقد الماء مطلقا حسا وشرعا؟ لأن الفقد الشرعي سيأتي، الفقد الشرعي في قوله حاجة إضلاله، هذا فقد شرعي، يعني إذا كنت محتاجا للماء للشرب فأنت تفقد الماء فقدا شرعيا، حسا موجود أمامك لكن تفقده فقدا شرعيا، واضح، لأنك ستترك الماء وتتيمم، واضح، لأن الماء سيبقى للعطش. فقال هنا فقد الماء حسا، لأن ما سيأتي بعده هو الفقد الشرعي. ثم قال ويتيمم بلا طلب إن تيقن فقده. انتبه، سأمسح السبورة اليوم، سنكتب كثيرا. تعرف يا أستاذ مفتاح، حالات فقد الماء، فقد الماء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن فقده، يتيقن أن الماء غير موجود. والحالة الثانية أن يجوز وجوده بأن يتوهم وجوده أو يشك في وجوده أو يظن أنه موجود. ها؟ الحالة الثالثة أن يتيقن وجوده. فإذا تيقن فقد الماء قالوا الحكم هنا تيمم بلا طلب، لا يجب عليه الطلب، لأن الطلب وأنت متيقن فقد الماء عبث، واضح. وإن جوز وجوده وعدمه قالوا وجب طلبه إلى حد الغوث. كم حد الغوث؟ قالوا وهو 300 ذراع، تقريبا 150 متر، فهمنا؟ وإذا تيقن وجوده وجب طلبه إلى حد القرب، تمام؟ وحد القرب هذا تقريبا نصف فرسخ، نصف فرسخ. قال بعض العلماء المعاصرين إنه يقدر بـ2 كيلومتر ونصف، تمام. وممن ذكر هذا فضيلة الشيخ ماجد الحموي وغيره من المعاصرين، كثير ذكروا هذا، لكن أظن والله أعلم أن الأقرب أنه يقدر بـ4 كيلو ونصف بهذا، واضح. هذا حد القرب. ولعلنا عندما نأتي إلى مسائل قصر الصلاة نذكر هذا مبسوطا إن شاء الله، تمام. وجب طلبه إلى حد القرب، هل يجب طلبه فوق ذلك؟ لا. يعني انظر، عندك 3 حدود، هذا حد الغوث، فوقه حد القرب، فوقه حد البعد. هل يجب طلبه في حد البعد؟ لا، لا يجب، لا يجب، فهمنا؟ هذا لا يجب، نقول هنا لا يجب طلبه في حد البعد، لكن هذا الكلام في حق المسافر، هذا الكلام في حق من؟ المسافر. أما المقيم، أما المقيم إذا تيقن وجود الماء فإنه يجب عليه طلبه ولو في حد البعد، ولو في حد البعد، ليس هذا فقط، ولو خرج وقت الصلاة ما لم يعد مسافرا لطلبه، فلم يعد مسافرا يجب عليه. فهمنا؟ هذا بالنسبة لمن؟ للمقيم. فهمنا هذا يا مشايخ؟ نقرأ في التعليق. طبعا هو لم يذكر لكم هذا، لكن لو رجعتم إلى حاشية بجرمي أو إلى بشرى الكريم ستجدون هذا، وأظن أيضا في شرواني على التحفة ستجدون هذا. نعم. قال رحمه الله، قال: فقد الماء حسا ويتيمم بلا طلب إن تيقن فقده. لا، لا تكتب الآن، لا تكتب، انظر إلى الكتاب، تابعني في الكتاب والسبورة، لا تكتب. انظر، أيوة الآن سأحتاج إليها. الذي يكتب انتبهوا. قال: ويتيمم بلا طلب إن تيقن فقده. إن تيقن فقده هنا واضح. قال ممكن تكتب فوق واحد حال الأولى. قال: وبعد الطلب إلى حد الغوث. ما هو حد الغوث؟ قال: وهو 300 ذراع إن توهم وجوده أو ظنه أو شك فيه. إلى حد الغوث. قال: ويجب. هذا رقم كم الآن بيكون؟ هذا رقم كم؟ 3. اكتب هنا 3. ويجب 3، ها؟ فهمنا؟ 3 حالات ذكر. قال: ويجب عليه طلبه في حد القرب. هنا ويجب عليه طلبه في حد القرب إن تيقن وجوده فيه، أي إن تيقن وجوده في حد القرب يجب عليه طلبه. تمام. قال: إن تيقن وجوده فيه وهو إلى ميل ونصف. حد القرب ميل ونصف، ميل ونصف. أنا قلت لكم في درس ماضي الميل كم كيلو؟ 3 كيلو. ميل ونصف 4.5 تقريبا. طيب. قال: وما زاد يسمى حد البعد. ما زاد عن حد القرب ماذا يسمى؟ حد البعد. لا يجب عليه طلبه منه مطلقا. قوله لا يجب عليه أي لا يجب على المسافر. تمام. قال: بل له أن يتيمم من غير طلب. فهمنا؟ نقول: أما المقيم فإذا تيقن وجوده في حد البعد وجب عليه طلبه، يعني في حد البعد، ولو خرج وقت الصلاة ما لم يعد بطلبه مسافرا. فهمنا؟ وذكرت لكم أين ستجدون المسألة إذا أحببتم المراجعة. ثم قال رحمه الله تعالى: فقد وخوف، أي إذا خاف من استعمال الماء. قال: بأن يخاف على نفسه من عدو أو سبع لو قصد الماء. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية رتبت حقوق للإنسان، ضرورات للإنسان، هذه أمور لا بد أن تتوفر للإنسان. فمن الأمور التي لا بد أن تتوفر للإنسان الأمن. إذا كان الإنسان آمنا تجب عليه التكاليف. إذا حصل للإنسان خوف تنقص بعض التكاليف. إذا حصل له خوف، يخاف إذا خرج إلى الماء من عدو، لا يجب عليك طلب الماء، تيمم صلي. هذا يجعله أصل الأمن أصل مراعا في الشرع، لأن الأمن ضده الخوف. واضح؟ قال هنا بأن يخاف على نفسه من عدو أو سبع لو قصد الماء، أو على ماله من غاصب أو سارق. يخاف إذا قصد الماء أن يأخذ سارق ماله، أن يأخذ غاصب ماله، إذن يتيمم. قال حاجة بأن يحتاج للماء لعطش حيوان محترم ولو مآلا، أي سواء كان العطش الآن أو كان العطش في المستقبل. وقد تقدم معنا بيان غير المحترم في درس ماضي، صح؟ قال أو لثمنه، أي بأن يحتاج لثمن ما لطعامه أو لدين، أي أو لدين عليه. قال خمسة، قال إضلاله، انتبه، هذه إضلاله فيها تفصيل، انتبه. إضلاله، ما معنى إضلاله؟ أي ضياعه، ضيع الماء، ضيع الماء. قال أي إضلال الماء وحده أو مع رحله، كأن يكون عنده ماء في السفر مثلا أضاع الماء، أو الماء في الحقيبة أضاع الحقيبة كلها، ماء وثياب وغير ذلك. قال أي إضلال الماء وحده أو مع رحله، ويقضي في الأولى لا في الثانية، أي إذا فقد الماء، إذا ضيع الماء وحده فإنه يقضي. واضح؟ لأن تضييعه للماء وحده يشعر بتقصيره، أنه لم يعتني بحفظ الماء. واضح؟ يشعر بتقصيره. بينما لو أضاع المتاع، ذهبت الحقيبة كلها، واضح؟ قال لا يقضي، لأن هذا لا يشعر بتقصيره. لكن إذا ضيع الماء وحده، لأنه قد يقول هذا ماء، يعني لو حتى لو ضاع ما في مشكلة، هذا يشعر أنه كان مقصرا غير مبال بحفظه. قال مرض يشق، أي يخاف إذا استعمل الماء من المرض، ولذا قال بأن يخاف من استعمال الماء معه على نفس، أي يخاف فوات نفسه، أو عضو، أي يخاف فوات عضوه، أو طول مدته، أي طول مدة المرض. يخاف إذا استعمل الماء أن تطول مدة المرض. نقول إذن إذا كنت تخاف أن تطول مدة المرض لا تستعمل الماء، تيمم، تمام. وكم المدة هذه التي يخاف أن يطول فيها المرض؟ ذكر الشبرملسي في التعليقات هنا، نقل عن الشبرملسي أنها مدة يحصل فيها نوع مشقة وإن لم يستغرق وقت الصلاة، تمام. قال أو زيادته، يخاف أنه لو استعمل الماء في الوضوء مثلا أن يزيد المرض، تمام. قال أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، لم يذكر بقية الأشياء. أو يخاف مثلا شينا فاحشا، أي عيبا فاحشا في عضو ظاهر كاليدين والرجلين. قال رحمه الله مرض يشق جبيرة وجراح، أي من أسباب التيمم وجود الجبيرة. قال بأن يخاف من نزعها ضررا مما ذكر، يعني يخاف إذا نزع الجبيرة واستعمل الماء على نفسه أو على عضوه أو على منفعة عضو، أو يخاف زيادة المرض، أو يخاف تأخر الشفاء، هذا المقصود. واضح؟ قال وهي، أي الجبيرة، ما هي الجبيرة؟ قال ما يوضع على موضع الكسر لينجبر، ومثلها في الحكم ما يوضع على الجرح من لصوق، لصوق بفتح اللام، وعصابة، نقول من لصوق وعصابة، واليوم كريمات، هذه كريم الدواء، بعض الناس إذا حرق أصابه حرق مثلا يضع كريم، ها؟ هذا أيضا له نفس الحكم، المرهم والكريم له نفس الحكم. قال وجراح، أي إذا أصابه جرح في بدنه. قال بأن يخاف من وصول الماء إليها إلى الجراح شيئا من الأضرار المذكورة. ما هي الأضرار المذكورة؟ نفسها، أن يخاف على نفسه أو عضوه أو منفعة عضوه إلى آخر. قال فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح وقت غسله. كيف يصنع؟ قال نفترض أن بك جرح هنا، نفترض أن بك جرح في هذا المكان. قال تغسل الصحيح، تتوضأ، تغسل الوجه، تغسل اليد اليمنى، تغسل الصحيح من اليسرى، ثم قبل الرأس، الجرح في اليد اليسرى قبل الرأس، تجفف الأعضاء، أعضاء التيمم، وتتيمم، ثم تمسح الرأس وتغسل الرجلين. إذا متى يكون التيمم؟ عند تطهير العضو المجروح، عند تطهير العضو المجروح، واضح؟ مراعاة للترتيب. فلا تنتقل من العضو الذي به جرح حتى تنتهي من تطهيره غسلا وتيمما. فهمنا؟ هذا إذا كان يريد الطهارة من حدث أصغر، صح؟ أما إذا كان يريد الطهارة من حدث أكبر فله أن يقدم التيمم وله أن يؤخره. ولذلك هنا عندما قال ويتيمم عن الجريح وقت غسله، اكتب تعليقا في أربع كلمات: إذا كان حدثه أصغر، لأنه في الحدث الأكبر يمكن أن تقدم التيمم على الغسل، ويمكن أن تغتسل ثم تتيمم. ولذلك صاحب الزبد قال وليتيمم محدث إذ غسل، إذ بمعنى حين، وليتيمم محدث إذ غسل عريله ثم الوضوء كمل، وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. فهمنا هذا؟ أحسنتم، انتهينا. قال شروط التيمم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط التيمم: شروط التيمم 12، أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، وأن لا يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض. وفقد الماء وعدم المعصية. أحسنتم، كأن البطارية تحتاج إلى تغيير. قال شروط التيمم، قال شروط التيمم 12. هذا مبحث يحتاج منكم إلى انتباه، انتبهوا معي، focus with me، انتبهوا معي، تمام؟ أيوة. شروط التيمم 12، اكتب الأرقام في الأعلى. الأول: أن يكون بتراب، فلا يصح التيمم بغير تراب. أن يكون بتراب، ولذلك قال لك في التعليق: على أي لون كان، سواء كان لون التراب بني أو أصفر، أي كان. قال: على أي لون كان، ولو محرقا، أي ولو كان التراب محرقا، لكن بشرط أن يبقى اسمه، أي ما زال يسمى ترابا. قال: أو مخلوطا بنحو خل جف، أي لو اختلط التراب بخل مثلا وجف، واضح؟ يصح التيمم به حتى وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وأرضة تراب، تعرفون الأرضة؟ الدودة التي تأكل في مثلا في الخشب، تصنعها هكذا طريقا في الخشب، أو تأكل في التراب، واضح؟ يقول: هذه الأرضة إذا أكلت في التراب فإن تراب الأرضة يصح التيمم به، لكن إذا أكلت في الخشب لا يصح التيمم به. فهمنا؟ وانظر ماذا قال: وأرضة تراب، لا أرضة خشب أو حجر مسحوق، أي لو سحق حجرا طحن حجرا لا يصح التيمم لأنه ليس ترابا. فهمنا؟ طيب، إذن الشرط الأول أن يكون بتراب، الثاني وأن يكون التراب طاهرا، فلا يصح التيمم بتراب نجس. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، النجس لا يوصف بكونه طيبا. قال وأن لا يكون مستعملا، أي أن لا يكون التراب مستعملا، سواء استعمل التراب في حدث أو استعمل التراب في إزالة نجاسة مغلظة. انظر ماذا قال، وأن لا يكون مستعملا أي في حدث، وهو أي التراب المستعمل في حدث، تمام، وهو أي التراب المستعمل في حدث ما على العضو وما تناثر منه. التراب الذي يبقى على العضو، أنت تمسح وجهك، التراب الذي يبقى على العضو على الوجه بعد المسح، تمام، وعلى اليدين بعد المسح، هذا تراب، هذا تراب مستعمل. التراب الذي يتناثر من الوجه بعد مسحه والذي يتناثر من اليدين بعد مسحهما، هذا تراب مستعمل. التراب الذي أخذت منه، الموضع الذي أخذت منه التراب، هذا ليس مستعملا، فيصح أن يتيمم عدد كثير من موضع واحد. التراب الذي تناثر قبل المسح، قبل أن يمس العضو، ليس مستعملا. يعني أنت تفعل هكذا لتمسح، تساقط بعض التراب قبل أن يمس العضو، هذا ليس مستعملا. المستعمل ما تناثر من العضو، متى؟ بعد أن مس العضو، بعد المسح. فهمنا؟ ولذلك هنا قال وهو أي التراب المستعمل في حدث ما على العضو أو تناثر منه، أي أو تناثر منه بعد المسح، بعد أن مس العضو. فهمنا؟ طيب، هذا التراب المستعمل في ماذا؟ في حدث. قال كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، أي كالتراب المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. فالتراب الذي استعمل في إزالة النجاسة المغلظة ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ التراب المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة ما حكمه؟ نقول إذا استعمل في الغسلة السابعة فهذا تراب طاهر، طاهر، لكنه ليس طهورا، طاهر، ها؟ إذا استعمل في الغسلة السابعة فهذا تراب طاهر. طيب إذا استعمل فيما قبل السابعة فهو تراب نجس، فإن غسل وجفف وصار له غبار فيكون ترابا مستعملا. فهمنا أو لا؟ واضح يا مشايخ؟ واضح إن شاء الله. قال كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، لأن البعض قد يورد إشكالا هنا، يقول إن التراب الذي استعمل في إزالة نجاسة مغلظة نجس ليس مستعمل. والمستعمل، التراب المستعمل ما حكمه؟ هل نجس؟ التراب المستعمل هل نجس أو لا؟ طاهر غير طهور، صح؟ طيب، هو قد يسألك شخص يقول قوله كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، التراب الذي استعمل في إزالة نجاسة مغلظة ما حكمه؟ نجس. وهو الآن يتكلم على النجس أو على المستعمل؟ نقول له إن التراب الذي استعمل في إزالة نجاسة مغلظة إذا استعمل في السابعة فهو طاهر غير مطهر، وإذا استعمل فيما قبل السابعة، تمام، فهو نجس، فإن غسل وجفف وصار له غبار فهو تراب مستعمل، أي أنه طاهر غير مطهر. إذن هذا يحتاج منك إلى تعليق، هذا الموضع يحتاج أن تعلق عليه. قال أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا، أنا سأكتب الأرقام 1 2 3 4. قال وألا يخالطه دقيق ونحوه، فلو خالطه دقيق أو نحوه كرماد فلا يصح التيمم به، وإن قل الدقيق أو نحو الدقيق، وإن قل وهذا بخلاف إزالة النجاسة المغلظة، فتراب النجاسة المغلظة إن اختلط بقليل دقيق لا يضر، لكن تراب التيمم إن اختلط بقليل دقيق فإنه يضر. تمام. قال وأن يقصده، أي أن يقصد التراب بالنقل، قال أن يقصده بالنقل ولو بفعل غيره بإذنه، يعني ولو أذن لغيره أن ييممه. تمام. قال وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين، وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين. قال هنا لا أقل، فلا تكفي نقلة واحدة للوجه واليدين. قال لا أقل، وتكره الزيادة على اثنتين كثلاث مثلا، إن كفت الاثنتان، إن كفت اثنتان تكره الزيادة، وإلا لا بد من الزيادة. فهمنا؟ قال وأن يقصده وأن يمسح، إذن هذا رقم 5، وأن يقصده 6، وأن يمسح بنقلتين. قال السابع، انتبه في السابع، قال والشرط السابع أن يزيل النجاسة أولا، يعني لا يصح أن يتيمم إلا إذا أزال النجاسة أولا، أولا تزيل النجاسة ثم تتيمم. فهمنا؟ لماذا؟ لأن النجاسة مانع والتيمم مبيح، ولا إباحة مع وجود المانع. واضح؟ إذن لابد أن يزيل النجاسة أولا. يأتي السؤال، يزيل النجاسة عن ماذا؟ هل يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه ومكانه، أو عن بدنه فقط؟ ما رأيكم؟ هنا يزيل النجاسة عن البدن فقط، عن البدن، فلو أنه أزال النجاسة عن بدنه وتيمم صح، وإن كانت النجاسة موجودة على ثوبه. فليس المراد بإزالة النجاسة هنا ما يذكر في شروط الصلاة. فهمنا يا مشايخ؟ نعم. قال وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله. طبعا هنا قال أن يزيل النجاسة أولا، ماذا قال في الهامش؟ قال إن أمكنت. إيش معنى إن أمكنت؟ يعني إن أمكن إزالة النجاسة، بأن كان مثلا عنده ماء قليل مثل هذا الماء قليل، يمكن أن يزيل به النجاسة عن بدنه ثم يتيمم، نقولها أزل النجاسة ثم تيمم. فهمنا؟ طيب ليس عنده ماء لإزالة النجاسة وفي بدنه نجاسة، ماذا يفعل؟ انظر ماذا قال، إن أمكنت وإلا، أي وإن لم يمكن إزالة النجاسة تيمم معها، أي تيمم مع وجود النجاسة، تيمم معها وأعاد عند ابن حجر. تمام. وصلى صلاة فاقد الطهورين عند الرمل، يعني عند الرمل لا يتيمم، يصلي صلاة فاقد الطهورين. قال وصلى صلاة فاقد الطهورين عند الرمل وأعاد، وهذا يعني الإعادة متفق عليها، متفق عليها بينهما، لكن ابن حجر يقول يتيمم تمام ومع وجود النجاسة، العلامة الرملي يقول يصلي صلاة فاقد الطهورين. فهمنا؟ أيوة. وهذا بخلاف الوضوء، فقد مر معنا في الوضوء بارك الله فيكم أنه إذا كان عليه نجاسة حكمية أو نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة، تكفي غسلة واحدة لتلك النجاسة الحكمية أو العينية ورفع الحدث. صح، مر معنا هذا. طيب قال هنا الشرط الثامن وأن يجتهد في القبلة، أو أن يجتهد في القبلة قبله، أي قبل التيمم. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر، أولا حدد موضع القبلة ثم تيمم، لا تتيمم وأنت لا تعرف إلى أين تصلي. واضح؟ أيوة. لماذا؟ لأن معرفة القبلة، لأن التيمم قبل معرفة القبلة ليس ضرورة، ما في شرط. معرفة القبلة شرط من شروط الصلاة. قبل شرط الصلاة يعني قبل التيمم أولا تعرف أين القبلة حتى تحصل الضرورة ثم تتيمم. قال وأن يجتهد في القبلة قبله. التاسع قال وأن يكون التيمم قبل أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. يعني أنتم بارك الله فيكم، ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ دخول الوقت واستقبال القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة. شوف دعك من ستر العورة، الثلاثة الأخرى هذه طبعا باقي الطهارة، هو الآن كلام في الطهارة. هذه الثلاثة الأولى التي هي معرفة القبلة تمام ودخول الوقت وإزالة النجاسة، هذه ثلاثة لابد أن تتقدم على التيمم. ستر العورة اتفقوا أنه لا يشترط أن يتقدم على التيمم، واضح؟ ستر العورة بالاتفاق لا يشترط أن يتقدم على التيمم. قال وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت لأنه لا ضرورة قبل دخول الوقت تمام. هذا الشرط التاسع. الشرط العاشر وأن يتيمم لكل فرض، وأن يتيمم لكل فرض أي لكل فرض عيني ولو غير صلاة كطواف، فلا يجمع بين طوافين مفروضين بتيمم واحد، واضح؟ قال ولو غير صلاة، وخرج به النفل لأنه ليس فرضا، فله أن يجمع بين نوافل بتيمم واحد، وفرض الكفاية فله أن يجمع بين فرض عيني وفرض كفاية بتيمم واحد كصلاة جنازة، فلو تيمم لصلاة الظهر ثم صلى صلاة الجنازة بذات التيمم لا بأس له أن يجمع. قال كصلاة الجنازة فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما، واضح؟ ثم قال وفقد الماء. قال وفقد الماء أي ومن شروط التيمم فقد الماء. هذا الشرط رقم كم الآن؟ ها؟ الحادي عشر أو الثاني عشر؟ وأن يكون التاسع، نعم أحسنتم، العاشر، الحادي عشر، وفقد الماء. قال وفقد الماء أي حسا كأن لم يجده مع القدرة على استعماله تمام، أو شرعا كأن خاف من استعماله مرضا تمام. انتبه، فقد الماء نوعان. النوع الأول الفقد الحسي، والنوع الثاني الفقد الشرعي. الفقد الحسي صورته ألا يجد الماء أصلا، ما في ماء، ما في ماء أصلا، هذا فقد حسي. له صورة أخرى أيضا أن يحول بينه وبين الماء عدو أو سبع، هذا فقد، هذا فقد حسي. إذن هذا نكتب هنا صورته، فقد الشرعي أن يجد الماء لكنه يحتاجه لعطشه أو لعطش حيوان محترم، هذا فقد شرعي. ما معنى فقد شرعي؟ أي أن الشرع منعك في هذه الحالة أن تستعمل الماء حفظا للحياة، واضح؟ هذا معنى الفقد الشرعي. أو أن يجد الماء لكن لا يستعمله لمرض، أي أن الشرع منعك من استعمال الماء خوفا عليك من الهلاك بسبب المرض، هذا فقد شرعي. الماء موجود أو غير موجود؟ الماء موجود، هذا فقد شرعي. طبعا له أمثلة، كأن تجد ماء لكن هذا الماء مسبل للشرب، هذا فقد شرعي، واضح؟ لكن أنا أضرب فقط لكم أمثلة الآن، ليس المقصود الحصر، انتبه معي. هذا من حيث الصورة. من حيث الحكم، ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ ما الفرق بينهما؟ نقول في الفقد الشرعي إذا فقدت الماء فقدا شرعيا لا تجب أو لا يجب عليك القضاء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كنت في موضع يغلب فيه وجود الماء أو كنت في موضع يغلب فيه عدم الماء أو يستوي فيه الأمران، إذا كان الفقد شرعيا لا يجب عليك القضاء مطلقا، ما في إعادة. هذا في الفقد الشرعي. في الفقد الحسي يأتي تفصيل، نقول لا don't write، بعد ذلك take picture، تمام. في الفقد الحسي نقول إذا كان في موضع يغلب فيه وجود الماء أعاد، إذا كان في موضع يغلب فيه وجود الماء أعاد، وإذا كان في موضع يغلب فيه عدم الماء أو يستوي فيه الأمران، ما معنى الأمران؟ ما معنى الأمران؟ ما هما الأمران؟ وجود الماء وعدمه، يستوي الأمران فإنه لا يعيد. فهمنا مشايخ؟ عرفنا الفرق بين الفقد الحسي والفقد الشرعي؟ واضح أو لا؟ طيب انتبه معي، هنا سؤال. إذا كان في موضع يغلب فيه وجود الماء، إذا كان في موضع، ما المراد بالموضع؟ هل المراد بالموضع موضع التيمم أو موضع الصلاة؟ فهمنا السؤال؟ لأني قد أتيمم هنا وأصلي هناك على بعد 4 كيلومترات مثلا، أتيمم هنا وأمشي ثم أصلي هناك، ممكن أو لا؟ هل المراد بالموضع موضع التيمم أو موضع الصلاة؟ ما رأيكم؟ قال أنا قلت هنا موضع، أبهمت متعمدا، متعمدا. قال ابن حجر موضع التيمم، قال الرملي موضع الصلاة. فهمنا؟ واضح؟ هذا التقسيم، وهذه بعض صوره، وهذا ما يترتب عليه. انظر ماذا قال. قال هنا وفقد الماء أي حسا، ما مثاله؟ كأن لم يجده مع القدرة على استعماله، هو قادر على استعمال الماء لكن لم يجد الماء أصلا، غير موجود. أو شرعا كأن خاف من استعماله مرضا، ولاحظ معي يعبر بقوله كأ، إشارة إلى أن هذا مثال يعني توجد أمثلة أخرى، ذكرت لك مثالين هنا ومثالين هنا. ثم قال الشرط الثاني عشر والأخير من شروط التيمم، قال وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا. هذا فرق آخر يترتب، هذا الحكم رقم واحد، هذا الحكم رقم اثنين. يقول لك إذا كان الفقد شرعيا والشخص عاص بسفره، هذا لا يصح تيممه. إذا كان الفقد ماذا؟ شرعيا والشخص عاص بسفره لا يصح تيممه، لأنه مطالب بالتوبة. يقول عندي ماء لكن أنا أخاف أموت من العطش إذا استعملته، نقول لا بأس، اترك الماء لعطشك وتب من أجل أن تتيمم، تب من أجل أن تتيمم. هنا الفقد فقد شرعي، تمام. قال وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا، لكن إذا كان الفقد حسيا نقول العاصي بسفره يصح تيممه مع القضاء، مطالب بالقضاء إذا كان الفقد، إذا كان الفقد حسيا، لأن هذا لم يجد الماء أصلا، الماء غير موجود، الماء غير يعني ما في ماء أصلا، ما في خيار، يعني ما لو قلنا له تب حتى لو تب ما في ماء، واضح؟ أيوة. ولذلك انظر ماذا قال، وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا. في التعليق ماذا قال؟ فلا يتيمم العطشان قبل التوبة. هنا هذا المثال، فقد شرعي أو حسي؟ قال فلا يتيمم العطشان قبل التوبة، ولا من به قروح وخاف من استعمال الماء الهلاك، هذا يخاف الهلاك والمرض لا يتيمم قبل التوبة، هذا فقد شرعي. قال أما إذا كان الفقد حسيا فلا يشترط ذلك لعدم الفائدة في توقف صحة تيممه على التوبة. هنا لا يشترط ماذا؟ لا يشترط هذا الشرط، تمام، لأنه لا فائدة أن يتوقف تيممه على صحة، على صحة توبته. فنقول له أيها العاصي بسفرك إذا فقدت الماء فقدا حسيا فيصح تيممك وتؤمر بماذا؟ وتؤمر بالقضاء. هذا الفرق بينهما. ولذلك هذا الشرط خاص بمن كان فقده للماء فقدا شرعيا، شرعيا. قال وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا. فهمنا يا مشايخ؟ ثم قال فروض التيمم، نقرأ قليلا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال فروض التيمم، فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين مع المرفقين، الخامس الترتيب. أحسنت. قبل أن ندخل في هذا نجعل هذا بعد الاستراحة في مسألة، ممكن أن تصوروا هذا إذا أحببتم أن تصوروا تصوروا، لا بأس، سأمسح وأكتب. مسألة صغيرة تحتاج إلى خمس دقائق، يمكن ماذا؟ ها يمكن أن نقلب السبورة من هنا. أو نديرها لا بأس. أنا أظن هذا هذا هذا بهذا بهذا. نعم ممتاز. ما هذا؟ ماذا يدرسون؟ رياضيات؟ ماث؟ لا بأس أنا أمسح أنا أمسح لا بأس حتى هذا لا يمسح. أين هذا الدواء الذي كان هنا؟ هذا كان يوجد دواء هنا؟ هل يمكن بهذا الدواء يمسح؟ جرب ما في خلاص لا بأس سنكتبه في الأعلى سنكتبه في الأعلى هنا فقط هو قليل قليل ليس كثيرا لا بأس. نعم انتبهوا معي مسألة الجبيرة هو ذكر مسألة الجبيرة لكن باختصار باقتضاب أريد أن تعرفوا ما هي الحالات التي تجب فيها الإعادة في الجبيرة وما هي الحالات التي لا تجب فيها الإعادة في الجبيرة. نقول الجبيرة لها حالتان الحالة الأولى أن تكون على عضو تيمم أي بأن كانت الجبيرة على الوجه مثلا أو على اليدين. الحالة الثانية ألا تكون على عضو تيمم فإن كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت الإعادة مطلقا وجبت الإعادة مطلقا لنقص البدل والمبدل نقص البدل اللي هو تيمم لأن التيمم لم يعم العضو بسبب وجود الجبيرة في عضو التيمم ونقص المبدل الذي هو الوضوء مثلا واضح؟ إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت الإعادة مطلقا وإذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تأخذ الجبيرة زائدا على قدر الاستمساك هذه يد هذه يد الجرح هنا تنظرون إلي عفوا هذه قدم قدم ليس على غير عضو تيمم ها على غير عضو تيمم هذه قدم الجرح هنا حتى تستمسك الجبيرة نحتاج إلى أن تأخذ هذا الجزء من السليم وهذا الجزء من السليم حتى تثبت لكن الطبيب أخذ من هنا ومن هنا أخذ زائدا على قدر الاستمساك واضح هذه حالة. حالة ثانية أن تأخذ الجبيرة قدر الاستمساك فقط يعني تكون الجبيرة مثلا هذا على قدر الاستمساك فقط. الحالة الثالثة ألا تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح لا تأخذ شيئا من الصحيح يعني الجرح هنا الجبيرة على قدر الجرح فقط هذا ممكن اليوم بالمراهم والكريمات يكون على قدر الجرح فقط لا تأخذ شيئا من الصحيح تمام. قال فإن كانت الجبيرة أخذت زائدا على قدر الاستمساك وجبت الإعادة مطلقا ما معنى مطلقا أي سواء وضعتها على طهارة أو على حدث وجبت الإعادة مطلقا وإذا أخذت الجبيرة قدر الاستمساك فقط فهذا فيه تفصيل إذا وضعت على حدث حالة وإذا وضعت على طهر حالة أخرى فإن وضعت على حدث وجبت الإعادة وإن وضعت على طهر لم تجب الإعادة فهمنا مشايخ؟ وأما إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح فهذه لا تجب فيها الإعادة مطلقا. فصارت الصور كم؟ خمس. الصورة الأولى أن تكون الجبيرة على عضو تيمم. الصورة الثانية أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم لكنها أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك. الثالثة أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنها وضعت على حدث. ففي هذه الصور الثلاث تجب الإعادة. تجب الإعادة، تجب الإعادة، تجب الإعادة. الصورة الرابعة أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على طهر فلا تجب الإعادة. الصورة الخامسة أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ شيئا من الصحيح فلا تجب الإعادة. فالصور خمس تجب الإعادة في ثلاث ولا تجب في اثنتين. يسأل سائل فيقول قولك على طهر ما المقصود به؟ نقول المقصود به الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طيب الآن الجبير على غير عضو تيمم هل أيضا يشترط طهارة المحل؟ عند ابن حجر لا، وعند الرملي نعم. انظر ماذا قال في الهامش، في هامش طبعة دار المنهاج صفحة 60، دار المنهاج صفحة 60 في تعليقات والد شيخنا رحمة الله عليه، قال قوله جبيرة صور الجبيرة من حيث وجوب القضاء وعدم خمس، يجب القضاء في ثلاث منها واثنتان لا يجب فيهما، وقد نظمها بعضهم بقوله ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدره فأعدي ومطلقا وهو بوجه ويدي. ذكر الخمس الحالات. قال والمراد بالطهر الواجب، هنا لما نقول وضعها على طهر، ها قال والمراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الكامل من الحدثين، هذا إن كانت في أعضاء الوضوء، عفوا في أعضاء الوضوء لعل سبق لساني قلت أعضاء الطهار أعضاء تيمم، قال هذا إذا كانت في أعضاء الوضوء، فإن كانت في غيرها أي في غير أعضاء الوضوء اشترط طهارة محلها فقط، هذا ما في التحفة أي عند العلامة ابن حجر. وقال الرملي لا بد من الطهر الكامل مطلقا أي سواء كانت في أعضاء وضوء أو في غيرها، واعتمد في المغني الاكتفاء بطهارة محلها فقط وهو أيسر والله أعلم. فهمنا؟ إذن عندك كم آراء؟ ثلاثة آراء. في المغني يكفي طهارة المحل، عند ابن حجر إذا كانت في أعضاء الوضوء طهارة الحدث، عند الرملي لا بد من طهارة الحدث مطلقا سواء كانت في محل أعضاء الوضوء أو لم تكن في محل أعضاء الوضوء. فهمنا أو لا؟ إن شاء الله. استريحوا الآن، يمكن أن تستريحوا إلى العاشرة فقط، العاشرة ودقيقتين لا بأس، لأن إذا زدتكم أخشى أن يكون ربا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.